بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الإجابات على استفسارات الأسبوع السادس في برنامج المدارسة العقدية شرح العقيدة الطحاوية. يقول السائل صفحة 434، قول الشارح: وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة مذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج. وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. إيش المعلوم بالضرورة من دين الإسلام؟ يعني المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الحج ركن واجب على المستطيع، والمستطيع هو من عنده وسع وقدرة وصحة وزاد وراحلة، وليس المستطيع هو من حج بالفعل. هذا شيء معلوم بالضرورة. المستطيع والمراد به من عنده زاد وراحلة وجسمه صحيح، وليس المستطيع هو الذي فعل الحج فقط. فلهذا فيه ناس كثير لم يحجوا وهم مستطيعون. وهكذا الآية الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي. وهذا معلوم الفساد، أكيد هذا أكيد. الذي اتقى الله عز وجل فعل ما قدره الله عليه ويسره الله له، وهو عنده استطاعة. وكذلك هناك آخرون عندهم نفس الاستطاعة لكن لم يتقوا الله، فعندهم قدرة على الذهاب إلى المسجد، وعندهم قدرة على أداء الزكاة، وعندهم قدرة على الصيام، ولكنهم تركوا ذلك. فلو كان المراد بالاستطاعة هي مجرد الفعل فقط دون التمكن والآلات والصحة والوسع، لكان المراد فقط المتقي هو الذي وجبت عليه التقوى، والذي لم يفعل التقوى لم تجب عليه التقوى. وهذا معلوم الفساد. يقول أخونا السائل: بدأ لي تعارض ما بين أول الكلام وهو تقرير الشارح بأن القدرة التي تتقدم الأفعال تتعلق بالصحة والوسع والتمكن توجب من الأوامر. شلون توجب؟ توجب من الأوامر بحسب الاستطاعة ثم يناقض هذا. لا، ما في مناقضة، غفر الله لك. الآن يا أخي الكريم والإخوة الكرام جميعا، الآن واحد عنده قدرة على الصيام، واحد يستطيع أن يصوم. كيف يستطيع أن يصوم؟ جسمه صحيح، ليس فيه أمراض، عنده عقل، عنده تمييز. إذن هذا مستطيع ولا غير مستطيع؟ الجواب مستطيع. المراد بالاستطاعة هنا ما هي؟ المراد بالاستطاعة هنا الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات ونحو ذلك. فهذا قد يصوم وقد لا يصوم. طيب، إذا صام هنا جاء توفيق من الرحمن له بأن يصوم، وهذه الاستطاعة التي يكون بها الفعل ويوجد بها الفعل وهي المقارنة. فالاستطاعة نوعان: استطاعة يعني تكون قبل، وهي التي يعني فيها القدرة والوسع وسلامة الآلات، واستطاعة مع الفعل، وهذه هي التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يفعل. فالمراد بالاستطاعة أحيانا يراد بها هذا وأحيانا يراد بها هذا، لكن في قول تعالى: من استطاع إلى السبيل فاتقوا الله ما استطعتم، المراد الأول لا شك، وليس المراد هو التي تكون مع الفعل، وفق الله الجميع. السؤال الثاني يسأل أخونا عن قول صفحة 436، قوله في الفقرة الأخيرة: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان القول يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. يعني أن الله عز وجل هو الذي يمن على عبده، وهو الذي يهديه، والله له نعمة على عبده، وهو الذي هدى المهتدي وحبب له الإيمان وزينه في قلبه، وليس كما يقول القدرية إن الذي يفعل الطاعات والذي يترك الطاعات كلاهما سواء، في إعانة الله وإقداره، يعني كأن الله لم يعنهم، وهذا فعل باستقلاله وذاك لم يفعل. هذا كلام باطل. السؤال الثالث يقول صفحة 437 في قول الشارح: لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودهما قبل الفعل. هذا هم اللي سبق ذكر هذا في، يقول السائل يعني سؤاله أين ذكر الحزبين. سبق في أول كلام عن الاستطاعة ذكر قول القدرية، وهي أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، هذا قول باطل. في مقابل هؤلاء أهل الإثبات، ما قال أهل السنة، طائفة من أهل السنة يعني الذين هم عندهم إثبات لكن غلطوا، قالوا لا تكون إلا مع الفعل، لا تكون القدرة إلا مع الفعل. هؤلاء هم ينتسبون للسنة عموما، لكن هذا غلط منهم. والحزب الثاني والقول الثاني التفصيل هو المذكور سابقا، والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة ما دوم إلى آخره. هذا هو القول الثاني وهو الصواب. السؤال الرابع يقول صفحة 437 ما المقصود من قول الشارح: وهذه تبقى إلى حين الفعل إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، يعني الطاقة الاستطاعة. لما ذكر القول الراجح وهو قول أهل السنة والجماعة أن القدرة نوعان والاستطاعة نوعان والطاقة نوعان، لتلعب طاقة العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، اللي هو الوسع والصحة وسلامة الآلات، وهذه اللي يتعلق بها الأمر والنهي، يعني الذي هو مشلول لا يجب عليه القيام، فلا يتعلق به قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما لأنه مشلول مقعد. قال: وهذه تحصل للمطيع والعاصي، يعني القدرة هذه التي هي الصحة والسلامة تجد المطيع والعاصي عندهما هذه القدرة، فالعاصي يستطيع ويقدر والمطيع يستطيع ويقدر، هذه قبل الفعل، هذا النوع الأول. ثم قال: وهذه تبقى، يعني هذا السؤال السائل يسأل عن هذه الجملة، وهذه يعني النوع المصحح تبقى إلى حين الفعل، واضح؟ يعني الإنسان عنده قدرة على الصلاة، يستطيع أن يمشي برجليه وأن يتوضأ وأن يلبس الثوب ويستر العورة ويصل للمسجد ويؤدي الصلاة بالقيام وركوع، هذه القدرة الموجودة فيه اللي جعلته يمشي موجودة قبل الصلاة ولا مع الصلاة؟ نقول قبل الصلاة. قال: وتستمر معه، ولهذا يستطيع أن يسجد ويستطيع أن يقوم ويستطيع أن يقرأ. لكن تعبيرات بعض المتكلمين مثل الأشاعرة أو غيرهم يقول إما بنفسها، هذه القدرة تبقى بنفسها عندما يقول ببقاء الأعراض، أن العرض الذي هو الصفة في الإنسان تبقى ما تتغير، وإما بتجدد أمثالها، يعني كل لحظة وكل وقت يتجدد قدرة، وهذا عندما يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، هذا قول فاسد. ولكن على كل من القولين أهم شيء أننا ما نوافق قول المعتزلة، هذا مراد الشيخ. السؤال الخامس يقول صفحة 442 قول الشارح في أعلى الصفحة: وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يا أباه. السؤال: كيف سياق الآية يأبى؟ سياق الآية واضح وصريح بأن الله خالق الذوات وخالق الأعمال، أي والله خلقكم وعملكم. لا هو ما يقصد عموم السياق، لكن يقصد في هذه الآية والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم والذي وخلق الذي تصنعونه. لأن سياق الآية يا أباه لماذا؟ لأن القصة في إنكار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على قومه لما عبدوا أشياء ينحتونها بأيديهم، فهو يقول لهم والله خلقكم، هذا شيء تقرون به، وخلق ما تعملونه، لأن الكلام في بيان أنها مخلوقات مصنوعات عاجزة مربوبة مدبرة مسخرة لا تملك لنفسها فضلا عن غير النفع ولا الضرة، فالسياق في بيان أنها مخلوقة، ولهذا ليس السياق في بيان صفة الإنسان أنه عن عمله ونحته مخلوق، لأن هذا داخل في قوله والله خلقكم. فإذا قلت الله خلقك أيها الإنسان دخل في ذلك صفات الإنسان، أي خلقك وخلق صفاتك. وإذا قلت والله خلقك وما تعمل، ممكن يراد بها المصدر الله خلقك وعملك، وممكن يراد بها المعمول الذي صنعته أنت ونحته أنت، فالأمر في هذا سهل، لكن هذا يعني يبين فيه هذا المعنى، والله تعالى أعلم. السؤال السادس يقول صفحة 443، قول الشارح رحمه الله: فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله، أخرجت أفعالهم عن قدرة الله. هذه الطائفة، هو يسأل عن هذه الطوائف ما هي؟ الطائفة التي أخرجت أفعالهم عن قدرة الله هؤلاء المعتزلة، وقالوا أفعال العباد خلقها العباد وليست خلقا لله، واستقلوا بإيجادها. قال: وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، أي الأشاعرة أو غلاة الجبرية والجهمية. ثم قال: وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه. هذا الأشعري أبو الحسن قبل أن يرجع للسنة، كسب الأشعري يسمى. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدورين بين قادرين ومفعولين بين فاعلين، هذه من طوائف الجبرية. وطائفة التزمت الجبر كذلك، وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه إلى آخره، كل هذه ترجع إلى طوائف الجبرية، إلا الأولى هم القدرية. السؤال السابع يقول صفحة 443، والجواب الصحيح عنه أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية. طيب، السؤال يقول: يقصد بذلك شبهة المخالف بقول كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خالقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ يقول: والجواب الصحيح عنه إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة فالذنوب كالأمراض التي يورث بعض، يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال وهو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه إلى آخره. قال أخونا السائل: التقديم للسؤال تمت محاجة المخالف ردا على شبهة أن الذنوب يورث بعض بعضا، هنا تتكرر شبهة المخالف ويقول فعله ما خلق له وما فطر عليه، إن الله لم يخلق هذا الفعل، لو خلق الله في بداية فعل ما خلق وفطر لتغيره. في ظني أن هذه الشبهة مغايرة لما بعدها في الصفحة التالية عند قوله: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر لتعلق التخبير. يرجى من فضيلتكم توضيح الإجابة على شبهة المخالف في رد الكلام عن الذنب الأول إلى بداية شبهتي، وأن الله هو خالق وفعل هذا الذنب الأول في العبد. أولا يا أخي الكريم، هذا توسع من ابن القيم رحمه الله من كتابه مختصر الصواعق أو الصواعق مرسلة، وهذا اختصاره. وأيضا يوجد نظير له في شفاء العليين. فلما يقول هؤلاء كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلف، يعني كيف يقدر الله عز وجل الذنب على العبد ثم يعذبه عليه؟ هذه شبهة المعتزلة والقدرية. والجواب عن هذا أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. الجواب أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وهذه قاعدة ظاهرة جدا واضحة. فما في عبد وقع في كفر أو في بدعة أو في كبيرة أو في صغيرة إلا وجنايته بدأت من نفسه، والدخول في أفعال الرب سبحانه وتعالى لا يجوز. وهذا الخوض الذي خاض فيه المتكلمون ظلوا بسببه. وهذه محاولة من ابن القيم رحمه الله لدفع هذه الشبهات، وإلا ولله الحمد فهي ظاهرة بينة. فالشيطان يضل بني آدم، والنفس الأمارة بالسوء تضل الإنسان، والإنسان مأمور بأن يدافع هذا بالتوكل على الله والإيمان واتباع الرسل والصبر على طاعة الله. فمن صبر فهذا بتوفيق من الله، ومن لم يصبر وخذل ورجع إلى الكفر أو الظلم أو المعاصي أو البدع فهذا مخذول. أما أن ندخل في التفاصيل هذه يعني اجتهاد من ابن القيم ومن أهل العلم، لكن على كل حال ليس يعني الأمر جوابا واحدا فقط، بل أجوبة كثيرة. ثم ليس هو ما ابتلي به من الذنوب بسبب ذنب قبله وبذنب قبل، نعم الذنوب لها شؤمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لكن حتى لو فعل ذنوبا سابقة، الذنب الجديد الذي فعله هو بسبب الذنوب السابقة وبسبب إهماله وإعراضه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل واحد يعرف من نفسه هذا، كل واحد يعرف من نفسه أنه اختار هذا لم يجبر عليه. فإذا يعني مال إلى الباطل وعزم عليه سوف يعاقب، سوف يعاقب، وهذا تقصير منه وتفريط منه. فعلى كل حال الأجوبة عن هذا كثيرة، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء ويحسن إلى عباده وينعم عليهم، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. ولهذا في الشرح لو تقرأ في الكلام الذي مستمر قال ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أكبر، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا مثل قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا الأمر يعني يجب الإيمان به، ويجب طاعة الرسل، الصبر على الدين، وعدم الالتفات لوساوس الشيطان. السؤال الثامن يقول صفحة 444 السطر السادس من أعلى منتصف الصفحة، قال الشاعر فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، ما هو المقصود بالعدم هنا؟ يعني عدم الإرادة للخير، عدم الإرادة للخير. خلنا نشوف النص. فإن قلت فذلك العدم، يعني لو رجعنا أسطر فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحقوق فيها، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. هذا المراد بالعدم، يعني عدم الإخلاص. نعم، وهذا من التوسع. ولا يكفي إن الله لا يظلم الناس شيئا، وفي نار جهنم يقول الله عنهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السير. الله المستعان. السؤال التاسع يسأل عن قوله صفحة 450 مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. نقرأ النص. هو يتكلم عن التكليف بما لا يطاق والتفصيل فيه، وذكر بعض الأقوال. ثم قال ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق الاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. هؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد ما لا يطاق لكونه تارك لهم مشتغل بضده بدعة، صحيح بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، هذا غير صحيح. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. طبعا هذا سبق أنه قول الأشاعرة اللي سماهم في الكلام السابق الحزب الأول، وهم أهل الإثبات، لكنهم ظلوا خالفوا المعتزلة صحيح وأحسنوا، لكنهم غلطوا في هذا، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. هذا غلط، سبق هذا، مثل ما قالوا أن يعني ما ألزموا، عفوا، ما ألزموا أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيلزمهم أن يقولوا كل من حج فهو مستطيع، وكل من لم يحج فهو غير مستطيع، وهذا غير صحيح. قالوا هذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما قد تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، يعني هذا التوفيق، هذا استطاعة التوفيق وقدرة التوفيق والهداية، هذا فضل الله على العبد، ولهذا ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل فقط، إرادة، ولكن الله عز وجل وفق هذا ومنع هذا لحكمة يعلمها، وهذا معنى قوله وما كانوا يستطيعون السمع، هنا النفي للتوفيق. وكذلك إنك لن تستطيع ما يصبره، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسد لصاحبهم إما اتباع الهوى، لا يستطيعون السمع. وموسى في قوله إنك لن تستطيع ما صبر، لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وهذه لغة العرب، إلى آخر الكلام. لعله الآن اتضح أنه ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فهذا ليس شرطا في التكليف، فمقارنة الفعل هي توفيق من الله للعبد، وعدمها نقص، ووجودها هو إرادة، إرادة الفعل مع تهيئته وتيسيره من الله للعبد. السؤال العاشر، نفس الصفحة 450، يقول توضيح قوله ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. هذا من أقوال أهل الأهواء، هذا من أقوال أهل الأهواء، أنه يعني الشرع يكلف ما هو ممتنع عادة، أما الممتنع لذاته يعني المستحيل استحالة مطلقة لذاته فلا يتصور وجوده فلا يمكن أن يؤمر به، لكن الذي يمتنع لعادة فقد يؤمر به، وهذا ما لم يرد في كتاب السنة، وهذا من التكلفات التي عند بعض أهل الكلام والأصوليين بعضهم يعني. السؤال 11، صفحة 453، يقول ما المقصود من قول الشارح وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن، المقدور ظاهر خطأ مطبع عندكم، المقدور، نعم، أنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. هذا كلام بعض المتكلمين ومنهم الأشاعرة وغيرهم، وهذا من ضلالاتهم، إذ جعلوا الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، فكل شيء ممتنع فوقوعه ظلم، وكل شيء ممكن فوقوعه ليس بظلم، وهذا خلاف الكتاب والسنة، بل الظلم هو كما قال الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالظلم أن يبخس من حسناته أو توضع عليه سيئات غيره، وهذا لا يمكن أن يقع من الله سبحانه وتعالى، لأن الله نفاه عن نفسه، وليس لأن الله لا يقدر عليه، ولهذا يعني في سورة المائدة آخر آية لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صاحب التفسير الجلالين قال أخرج العقل ما لا يمكن أو كذا لامتناعه، فليس بقادر عليه. هذا من ضلالاتهم. وكذلك تفسيرهم للظلم هنا كما ظل المعتزلة فقالوا الظلم من العبد، الظلم من الله المنفي هو ما كان ظلما عند العباد، كل ما كان قبيحا من بني آدم وظلما فيكون ظلما من الله عز وجل، فمثلوا الخالق بمخلوق. وعكسهم الجبرية، عكس المعتزلة والقدرية الجبرية ومنهم الأشاعرة، قالوا الظلم هو الممتنع الذي لا يمكن وقوعه، وبالتالي لو أن الله عز وجل عذب الأنبياء والرسل فلو وقع هذا يقولون ليس بظلم لأنه ممكن. هذا كلام فاسد جدا، كلام مخالف للقرآن والسنة. السؤال 12 يقول صفحة 458: ما هو القول الصحيح في وصول ثواب الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر الميت؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني الدعاء والصدقة وكذلك الحج وكذلك الصوم في بعض صوره، وقول صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذه ثبتت بالسنة. أما بقية القرب فبعض الفقهاء يرى جواز فعلها، جواز فعلها وأنها تصل، وبعضهم يقول لا، والجمهور على أنها تصل وينتفع بها الميت، والأقرب الاقتصار على ما ورد به النص، والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز أن يستدل بالأحاديث حينما سئل عن العمل عن الميت كالصدقة والحج فعل كل عبادة عن الميت وإهداء ثوابه؟ هذا بعض الفقهاء قاله، والأقرب أنه يقتصر على النص، والله أعلم. السؤال 13 صفحة 463 يقول ما المراد أن فروض الكفايات إهداء ثواب وليس من باب النيابة؟ كيف هذا؟ أحتاج أني أقف على نفس النص، ولم يذكر السطر، ذكر الصفحة. نعم، يقول وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص. هو الآن يسوق الحجج في تصحيح قول من يقول من أهل العلم أنه يصل ثواب بقية القرب، أما الأشياء التي نص عليها فهذا بالاتفاق، وأما الأشياء التي لم ينص عليها فهو يبين ذلك، وذكر عدة أوجه، ومن ضمنها قالوا انظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، يعني أن هذا يقع من مثلا من صلى صلاة الجنازة على ميت لم يصلي عليه آخرون، صلى عليه مجموعة وهذا قاموا عن الباقين، كذلك فيما يتعلق بالإهداء للميت. ثم قال ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة عن الميت، لما يهدي الحي يقرأ قرآن ويقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، يقول هذا ليس نيابة، يعني هو نوبه بأن يقرأ عنه، فلو أنه نوبه ليقرأ عنه يعني كان هناك مجال أن يقال لا تدخله النيابة، لكن هذا لم ينوبه ولم يكن من الميت شيء، وإنما هو أراد الابتداء. كل هذا من الحجج التي أراد بها تصحيح هذا القول، والمسألة خلاف مشهور بين أهل العلم.